ما حكم الاشتراك في الحج والعمرة؟ اللهم محل حيث حبستني. وماذا يلزم من لم يشترط فمنع من اكمال نسكه؟ حكم الاشتراك الجواز وثمنته انه اذا اشترط في بينه وبين الحج او العمرة ثم اصابه شيء منعه من اتمام الحج او العمرة، وهذا يعرف في لغة الشرع بالإحصار، فإن أحصر فما استيسر من الهدي. هذا أمر واجب، كل من لم يتمكن من إتمام الحج فعليه الهدي، وعليه الحج من العام القابل، بخلاف من اشترط في اول احرامه فقال اللهم محلي حيث حبستني، فهو في حل من وجوب اعادة الحج الذي حيل بينه وبينه، ثم لا يجب علينا الهدي. بخلاف ما لو لم يشترط فهو الذي أراده الرسول عليه السلام بالحديث الصحيح المعروف عنه، ألا وهو قوله عليه السلام: من كسر أو مرض أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى من قابل. هذا إذا لم يشترط، أما إذا اشترط فلا شيء عليه إطلاقا، مع التنبيه أن الإعادة عليه ولو كان قد حج فريضة أو حجة الإسلام. لو لم يشترط وأخر ولم يتمكن من متابعة الحج فعليه من قابل إعادة الحج ولو كان أدى فريضة الحج. الله، هذا جواب ما سألت. جزاك الله خير استاذنا. يعني انت تسأل عن حديث لا يركون ولا يستركون